بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب خصال الفطرة، باب التوقيت في بعض خصال الفطرة. عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. باب السواك. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك.